ها نحن أيها الوطن الكبير، نأتيك من جديد فوق براق الأماني في وطن وحدود. أيها الوطن الذي لا يقيده قيد ولا تحده حدود، جئناك من جديد نقرأ بين يديك أناشيد عشقنا شبابا واثقا بالله والنصر الأكيد، فرسانا يمتطون عتاق الخيل يرفعون راية محمد بن عبد الله. أتيناك يا وطنا أثقلته الجراح ولم يزل يعلمنا كيف نقاتل وكيف نهزأ بالليل ونفتح أشرعة الصباح. قادتني غيمة أوطاني لجبال الثلج، قادتني للغيث القادم في موسم حج، قادتني غيمة أوطاني لجبال الثلج، قادتني للغيث القادم في موسم حج، قادتني لرياح البحر وقالت سميتك موت سميتك موت، قادتني لرياح البحر وقالت سميتك موت سميتك موت. يا طفلا يتوجأ بحبال المطر المشدود بحبال المطر المشدود، لقد شرشت الساق المبتورة وطنا وحدود وطنا وحدود، لقد شرشت الساق المبتورة وطنا وحدود وطنا وحدود، لقد ألغيت مسافاتي وإليك أعود وإليك أعود، سميتك منذ رحيلي رأسي داليتي وعيوني وعيوني وعيون السود وعيون السود، لقد ألغيت مسافاتي وإليك أعود وإليك أعود، سميتك منذ رحيلي رأسي داليتي وعيوني وعيوني وعيون السود وعيون السود، وزرعت عيونك حولي ومشيت مشيت ومشيت مشيت ومشيت مشيت ومشيت مشيت، لأرجع ثانية من دون قيود ومشيت مشيت ومشيت مشيت، لأرجع ثانية